قالوا يا أبانا لماذا لا تأمنا على يوسف ونحن عدد كبير كيفما تأمنا عليه؟ ثم قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب يتفسح. إيش ونحن عدد؟ قالوا يا أبانا لماذا لا تأمنا على يوسف ونحن عدد كبير كيفما تأمنا عليه؟ ثم قالوا أرسله معنا. كيف لا تأمنا؟ كيفما كيف لا؟ ثم قالوا نعم. قالوا يا أبانا نعم. ثم قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، أي يتفسح ويتنزه ويترفه، وإنا له لحافظون من كل ما تخاف عليه. فقال يعقوب عليه الصلاة والسلام إني لا يحزنني أن تذهبوا به، يعني يشق علي أن تذهب به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يخاف أن يأكله الذئب عشرة، لئن أكله الذئب عشرة هكذا. نحن مثل ما سبق العبارة عصفة كبيرة تحديثها بالعشرة. نعم، أي كيف يأكله الذئب ونحن عصبة؟ لئن أكله الذئب ونحن عصبة، أو هم كاتبين جماعة، ونحن جماعة إنا إذا لا خير فينا. قال انت. ثم أخذوه من أبيهم يعقوب وادعوا أن الذئب أكله. قبل ثم أخذوا، شوف كلام المفسرين، شوف كلام الحافظ البعض. قالوا يا أبانا ما لك لا تمنع على الآية الثلاث. اي نعم. قال البغوي رحمه الله في قوله تعالى قالوا أي ليعقوب يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. قرأ أبو جعفر تأمنا بلا إشمام، وهو رواية عن نافع، وقرأ قلنا تأمنا بإشمام الضمة في النون الأولى المضغمة، وهو إشارة إلى الضمة. ها؟ في هذا موضوع إشمام الروم. نعم. وقال من؟ نعم وقال نعم. وقرأ الباقون تأمن بإشمام الضمة في النون الأولى المضغمة، وهو إشارة إلى الضمة من غير إمحاض. صلى الله عليه وسلم. وقرأ الباقون تأمن بإشمام الضمة في النون الأولى المضغمة، وهو إشارة إلى الضمة من غير إمحاض، ليعلم مالك لا تأمن فقط. تأمن أبو جعفر. إيه نعم. من أبو جعفر؟ أحد القراء صلى الله عليه وسلم. أحد القراء العشر. من القراء العشر بغير السبع. السبع كلهم بالإشمام؟ إيه نعم. هي قرأت بوجهين، بالإشمام وبغيره. السبع كلهم قرأوها بالإشمام؟ أو بعض السبع بالإشمام بعضهم بغير الإشمام؟ هذا معروف عن حفص أنه يقرأ بالإشمام بالروم. حفص له الوجهان الإشمام والروم، إما يقرأها مالك لا تأمننا بإضعاف النون الأولى وهذا اختلاف الروم، هذا الروم، وإما بالإشمام، الإشمام أن يشير بالنون مضمومة لكن لا ينطقها، والروم الروم بإثبات النون الأولى نطقا لكن لا تأمننا، هذا الروم يظهر النون الأولى نطقا لكن ليست حركة كاملة بثلث الحركة، اختلاس يسمونه في الروم. والإشمام الإشمام يضم شفتيه دون صوت، لا صوت هناك في أصحى. لا تأمن. لا تأمن. لا تأمن. يعني يضم شفتيه ضما دون صوت. لا تأمن. نعم. يعطي ضمة لإشارة إلى أن أصل الكلمة تأمننا. طيب خلاص نذكر الإشمام بدون تفصيل. إيه نعم. ثم قال بدأوا بالإنكار عليه في ترك إرساله معهم كنا عليه. هكذا نعم. وإن له لناصحون. قال مقاتل في الكلام تقديم وتأخير، وذلك أنه إن عاطفون عليه قائمون بمصلحته نحفظه حتى نرده إليك. صحيح. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. أرسله معنا غدا إلى الصحراء يرتع ويلعب. قرأ أبو جعفر، قرأ أبو عمرو وابن عامر بالنون فيهما،